يقول: ما حكم من يدخل من باب السلام لأداء السعي بين الصفا والمروة؟ نقول: السعي ادخل من أي باب شئت، لكن لا تبدأ السعي إلا من الصفا، لا يعتد بالسعي إلا إذا بدأته من الصفا. فلو بدأته من المروة أو من باب السلام أو من غيره لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر هو ما تبدأه من الصفا. فالشوط الأول تبدأه من الصفا، ثم بعد ذلك تنحدر إلى المروة وتعود إلى الصفا وهكذا. يقول: إنسان نسي أن يصلي صلاة الفجر مدة 6 أيام بسبب السهو، وكان يؤدي النوافل، فما الحكم؟ نقول: عليه الآن أن يبادر لقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيجب عليه أن يقوم الآن ويصلي صلوات الفجر في الأيام 6 كلها، يصلي ركعتين عن اليوم الأول، ثم يقوم يصلي ركعتين عن اليوم الثاني، وهكذا كل صلاة بإقامة يقيم لكل صلاة. يقول: كيف يكون الجمع في الصلاة من غير سفر كحال المطر والبرد الشديد؟ نقول: يكون بأن تجمع الصلاتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما من دون قصر، بأذان واحد وإقامتين. فإذا كان هناك مطر أو وحل أو برد شديد فإنهم يصلون يجمعون بين الصلاتين، ويكون في وقت إحداهما يؤذن للأولى ويقام لكل واحدة، وتكون الصلاة تامة ليس فيها قصر. هذا يكون في صلاة الجماعة في المسجد، والمقصود منه تخفيف شدة المعاناة عمن يتردد على المسجد. وأما إذا كان الإنسان في بيته فلا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. لو أن إنسانا لم يخرج للصلاة مع الجماعة فإنه يصلي في بيته كل صلاة في وقتها، ولو كان جماعة في المسجد جمعوا، لأنه لم يستحق هذا الشيء فلا رخصة له في ذلك، إنما الرخصة لمن عليه المشقة في الذهاب والعودة إلى المسجد ومنه. يقول: إذا كان إنسان لم يجد مكانا في مكة، لم يجد، يقول: نحن من سكان مكة ولم نجد مكانا في منى وإنما هو خارجها، فهل علينا هدي أم لا؟ نقول: إذا كنتم بحثتم في منى ولم تجدوا مكانا فإنكم تبيتون في أقرب مكان إليها، عند منتهى الخيام تبيتون، إذا انتهت خيام منى ولو كانت خارجها متصلة من جهة العزيزية أو من جهة مزدلفة أو من جهة الششة ونحو ذلك، إذا اتصلت الخيام واتصل الحجاج فلا بأس ولا شيء عليكم. يقول: دخلت منذ مدة بعمرة وأريد الحج فكيف أحج؟ نقول إذا كنت أتيت بالعمرة في رمضان أو قبله ولم تأتي بعمرة بعد رمضان فإنك تحج مفردا، وإن كنت أتيت بعمرة بعد رمضان فإنك تحج متمتعا. والفرق بينهما أنك في حال الإفراد ليس من أعمال حجك الفدية، وأما إذا كنت متمتعا فعليك فدية. هذا إنسان جاء لأداء مناسك الحج والعمرة، فلما وصل إلى مكة كان محرما فتاه في الطريق فأزال الإحرام، ثم بعد مدة ذهب للمدينة فأحرم من هناك، فما حكم الشرع في أمثال هذا؟ هذا منه غلط، وكونه خلع إحرامه هذا من الخطأ، والذي يظهر من سؤال السائل أنه جاهل، لكن إن كانت معه زوجته وجامعها فإن عليه فدية، وعليه أن يقضي هذه العمرة من الميقات الذي أحرم منه أولا. وأما ذهابه للمدينة وإحرامه من آبار علي فلا يعتد به، لأنه باق بإحرامه السابق الذي أحرم به أولا، وخلعه لملابس الإحرام لا يخلع منه الإحرام، هو باق بإحرامه ولو غير ملابس الإحرام. فعلى هذا إذا كان قد ارتكب جماعا فإن عمرته فسدت وعليه إتمامها، وكونه أتمها أتى بعمرة من المدينة كما يظن هو يعتبر أتم العمرة الأولى ولم يأتي بعمرة جديدة، وعلى هذا فعليها يأتي بعمرة أخرى تعتبر عمرة قضاء مع عدم فساد. وأما إذا كان لم يجامع زوجته فأرجو إن شاء الله أن يعذر بلبسه للمخيط وتغطيته للرأس، ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول جاء حاجا لأمه ويريد أن يأتي بعمرة لأبيه، فمن أي مكان يحرم عنهما علما بأنهم قد ماتوا؟ نقول الإحرام بالحج يكون من منزلك الذي تكون فيه اليوم الثامن، وأما الإحرام بالعمرة فإنه يكون من أدنى الحل، وأنت قد أديت عمرة قبل ذلك، فإذا أردت أن تأتي بعمرة فيكون من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو نحوها. وقد قلت قبل قليل إن تكرار العمرة عمل ليس فاضل، وإذا أردت أن تأتي بعمرة فاضلة لأبيك فإذا قدمت مرة أخرى أو خرجت لغرض صحيح خارج الحرم ثم أردت أن تعود إليه فإنك تأتي محرما لأبيك بعمرة. يقول إنسان يسكن في أحد أحياء مكة، هل يجوز له أن يصلي في المنزل بسبب مرضه؟ نقول إذا كان يشق عليه الذهاب إلى الصلاة في المسجد جاز له أن يصلي في منزله، وأما إذا كان يستطيع أن يذهب للصلاة في المسجد فإنه لا يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الجماعة وحذر من يتهاون فيها أو يؤخرها، وهم بتحريق المتخلفين عنها ولم يرخص للأعمى، وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان الإنسان معذورا جاز له التخلف، وإذا كان غير معذور لم يصح ولزمه أن يأتي. يقول إنسان لم يجد الهدي وليس عنده قيمته، هل يصوم 3 أيام في الحج أم عند رجوعه إلى بلده؟ نقول يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يصوم 10 أيام، 3 قبل ذهابه إلى منى بعد دخول شهر ذي الحجة، و7 أيام إذا عاد إلى وطنه، المجموع 10. يقول بعض الناس يتعبدون الله تعالى بأوراد كورد التيجاني وورد الفارح أو الفلاح والناصر وغيرها من الأوراد، هل هذه الأوراد صحيحة ومعمول بها في الشريعة؟ أولا هذه الأوراد لا نعرفها، ولكن نعرف أن الأوراد الشرعية لا تسمى بهذه الأسماء، وأن الأوراد الشرعية هي الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي منسوبة إلى الإسلام وليست منسوبة إلى تيجاني أو ناصر أو غيره. فعلى الإنسان الذي يريد أن يتعبد الله تعالى عليه أن يتعبده بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتبع الأوراد المحدثة التي عملها بعض أهل الطرق الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه وألزموا العوام بكلمات تشتمل على أمور تتناقض مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كالاستعانة بالأموات أو دعائهم واعتقاد فيهم علم الغيب أو نحو ذلك، فإن هذا كله مما يناقض التوحيد ويتنافى مع عقيدة الإسلام. يقول الإنسان إذا كان في صلاة نافلة وسهى فيها فهل يسجد؟ نقول سجود السهو في النافلة كالفريضة، أحكام سجود السهو في صلاة النافلة كما هو في صلاة الفريضة، فإذا أن الإنسان سهى عن ركن من أركان الصلاة لزمه الإتيان به وسجود السهو، وإذا سهى عن واجب فإنه يلزمه سجود السهو ولم يلزمه الإتيان به إذا فات محله. فلو مثلا إنسان سهى عن ركوع يلزمه أن يأتي به، وإذا سهى عن قول سبحان ربي العظيم فإنه يسجد له للسهو ويكفي، بينما إذا سهى عن الركوع لزمه أن يأتي بالركوع ويسجد للسهو. يقول إنسان يوتر ثم يستيقظ في آخر الليل فهل له أن يصلي؟ نقول نعم، السنة أن الإنسان يجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكن الإنسان الذي لا يضمن لنفسه أن يقوم آخر الليل ف فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، حيث يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. بينما الإنسان الذي يستطيع القيام آخر الليل الأفضل له أن يوتر، أن يجعل وتره آخر الليل. فإذا أن إنسانا أوتر أول الليل ثم استيقظ آخرة فإن له أن يصلي، لكن صلاته هذه لا يكون فيها وتر، وإنما يصليها شفعا، فلا يكرر الوتر مرة أخرى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا وتران في ليلة. يقول: ما حكم ذبح الهدي بمكة؟ نقول: هذا هو محله، محل ذبح الهدي هو مكة ومنى، فكل فجاج مكة ومنى منحر، فيذبح الإنسان بمكة أو بمنى ما كان داخل الحرم، فكله محل للذبح. يقول: هل يجوز الصدقة على من لا أعرف حاله؟ نقول: لا تتصدق إلا على من ظهر لك وترجح عندك أنه فقير وأنه من المستحقين للصدقة، فإذا اطمأننت إلى أنهم مستحقين تصدق عليه، وإذا كنت لا تعرفه فلا تدفع. ولك أن تسأله أو تبين له أن ما معك من مال هو زكاة أو صدقة، وأن تعرفه إذا كان يجهل أنها لا تحل إلا لمن كان فقيرا. نعم يا أخي، هذا السائل يسأل ويقول: المتمتع هل عليه سعي؟ نقول: كل حاج عليه سعي، فالسعي ركن من أركان الحج والعمرة، والمتمتع إنسان أتى بعمرة منفردة، طاف وسعى وحلق أو قصر ثم تحلل، ولما صار اليوم الثامن أحرم بالحج، ففي يوم العيد أو بعده عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، فالمتمتع عليه سعي لعمرته مستقل وسعي لحجه مستقل. وأما القارن فإن عليه سعيا واحدا، إن سعى بعد طواف القدوم لم يسعى بعد طواف الإفاضة، والمفرد ليس له إلا سعي واحد كذلك، فإنه إن سعى بعد طواف القدوم لم يسعى بعد طواف الإفاضة وإلا سعى. فهذه الأنساك الثلاثة: المتمتع يلزمه سعي لعمرته وسعي لحجه، والقارن سعي واحد لحجه وعمرته، والمفرد عليه سعي واحد لحجه. شيخ، الرمى ثالث أيام التشريق بعد الغروب ماذا عليه؟ نعم، الرمى ثالث أيام التشريق بعد الغروب. هذا سائل يسأل ويقول: إذا أن إنسانا في اليوم الثالث عشر لم يتمكن من الرمي إلا بعد غروب الشمس، فما حكم رميه؟ نقول: رميه لا يعتد به، لأنه قد فات وقته وانتهت أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا أن إنسانا لم يتمكن من الرمي في اليوم 13 إلا بعد أن غربت الشمس فقد فات وقت الرمي، وحينئذ عليه شاة لعدم رميه، لأن هذا الرمي لا يعتد به. نعم. وأراد أن يورث وتتوب من هو حي من ميت، هل يجوز هذا؟ ارفع صوتك. من له ملك وأراد أن يورث ما عندوش أولاد، يبغى يورث لميت واللي حي، هذا يجوز؟ أراد أن يوزعه حال حياته، حال حياته على أقاربه، على أقارب منهم حي ومنهم ميت. هذا يسأل يقول لو كان إنسان عنده مال وأراد أن يوزعه على أقاربه الأحياء والأموات فما الحكم؟ نقول الإنسان إذا كان صحيحا شحيحا ليس مريضا فله أن يتصرف في ماله ما شاء، لكن عليه أن يعدل بين المتساوين، إذا كان له أولاد فإنه يعدل بينهم، وإذا أراد أن يقف شيئا في أوجه البر أو يوصي به فإن له أن يوصي بالثلث، وأما الوقف فله أن يقف ما شاء من ماله. لكن هذا المنهج هل هو منهج صحيح؟ يعني أنه سليم في مصلحة الحي؟ الواقع أن الإنسان كونه يبقى ماله له ولا يوزعه على الآخرين لئلا يبقى هو فقيرا يتسول من أعطاهم ماله ونحوهم خير له، وإذا مات سيأخذه الورثة بالحكم الشرعي الصحيح الذي فرضه الله تعالى لأقاربه، وله أن يوصي بالثلث من ماله لمن أراد في أوجه البر، وله أن يقف في حياته على أوجه الخير من ماله ما شاء. بالنسبة للوكالة الذبيحة هذا سائل يسأل ويقول ما حكم التوكيل في ذبح الهدي؟ نقول الأصل في الهدي أن الإنسان هو الذي يتولاه بنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا أنه شق عليه ذلك فإن له أن ينيب غيره بتوليه، أن يتولى ذبحه وتوزيعه، لأن هذا المال مال محترم لا يجوز للإنسان أن يذبحه ويلقيه يتعفن. فهو مال، ومال يتقرب به إلى الله، والسنة فيه أن يأكل الإنسان ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، أما أن يذبحه ويرميه فهذا إتلاف للمال محرم. وعلى هذا إذا كنت لا تستطيع أن تتولى الذبح بنفسك أو من ينوب عنك بالذبح وإحضاره لتتولى توزيعه فلا بأس أن توكل البنك الإسلامي ليقوم هو بالشراء نيابة عنك والذبح والسلخ والتبريد والتوزيع، فإنها جهة عليها إشراف شرعي من حيث اختيار الذبيحة وصفاتها الشرعية، ومن حيث وقت الذبح فإنهم لا يذبحون إلا بعد صلاة العيد وينتهون قبل غروب شمس اليوم 13، ويتولون التوزيع حسب الأصول الشرعية. فإذا كنت لا تريد أن تقوم بهذا بنفسك فوكل البنك الإسلامي بموجب السندات التي يحددون فيها أسعار الهدي وأنواعه، ولا بأس بهذا إن شاء الله. هذا سائل يقول إذا أن إنسانا يريد أن يتصرف بماله حال حياته وقصده من ذلك الإضرار بالورثة، فما حكمه؟ نقول جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لم أخلف إلا بنتا فأريد أن أتصدق بمالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تنذرهم عالة يتكففون الناس. قال فالشطر، يعني نصف المال. قال لا. قال فالثلث. قال الثلث، والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. هذا إذا كان الإنسان في حال مرضه أو أراد أن يوصي بهذا، والوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة. وأما إذا كان الإنسان في حال صحة وسلامة وليس مريضا فإنه يتصرف بما شاء من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى إحدى الغزوات دعا الناس للصدقة، فذهب عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول أظن أحدا لا يتصدق بأكثر مما تصدقت به، أتصدق بالشطر يعني نصف مالي. يقول فسألت عن أبي بكر فإذا به قد تصدق بجميع ماله. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في حال صحته له أن يتصرف بماله في أوجه البر بما شاء، لأنه هو الذي يتضرر بهذا الأمر وليس الورثة ما دام أنه حي وليس مشرفا على الموت. لكن إذا كان في مرض الموت فليس له أن يتصرف بشيء من ماله إلا في حدود الثلث. يقول أديت عمرة في رمضان ثم اعتمرت عن أبي بعد رمضان، فهل أنا مفرد لو حججت أم أصير متمتعا؟ نقول بل أنت متمتع، لأن التمتع هو أن تأتي بعمرة وحج في أشهر الحج، وأنت قد أتيت بعمرة ولو كانت لأبيك أو لأمك، فإن المهم هو أن تأتي بنسك العمرة وتحج من عامك، فإنك بهذا تصير متمتعا لا مفردا. ارفع صوتك ارفع صوتك. هذا يقول انسان اتى بعمرة في رمضان، هل يجزئه ذلك ام لابد ان يأتي بعمرة اخرى بعد رمضان؟ نقول بل انها تجزئه، وعمرة في رمضان تعدل حجة، في لفظ تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما دمت في مكة فالأفضل لك أن لا تكرر العمرة بعد رمضان وتحج حينئذ مفردا. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. حالك. طيب.